ثانيا الطهارة الحكمية. أنواع المياه: المياه على اختلاف أصنافها لا تخرج عن نوعين، واحد المياه المطلق الماء الطهور، والباقي على أصل خلقته، وهو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويدخل في هذا مياه الأنهار والثلوج والبرد والآبار، حتى وإن تغير بطول مكفه أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه. وكذلك مياه البحار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا يجوز الوضوء والغسل به بلا خلاف بين أهل العلم، وإن خالطه طاهر يسير ما دام داخلا تحت اسم الماء. ففي حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسلن ابنته زينب بقوله: اغسلنها ثلاثا بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. أما إذا خالطه طاهر فأخرجه عن مسمى الماء إلى مسمى آخر كالشاي مثلا، فلا يجوز التطهر به. وكذلك لا يجوز التطهر من الحدث بما اعتصر من الطاهرات كماء الورد ونحوه، لأنه ليس ماء على الحقيقة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، انتهى. اثنان الماء النجس، وهو الذي خالطته نجاسة وأثرت في أحد أوصافه فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه، بحيث يظن مستعمله أنه يستعمل النجاسة، وهذا لا يجوز الوضوء به لأنه نجس في نفسه. الوضوء بالماء المتساقط من أعضاء الوضوء، الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ ونحوه يسمى الماء المستعمل، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا. والراجح أنه يبقى مطهرا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه، وهذا مذهب علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وجماعة من السلف، والمشهور من مذهب مالك، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، ومذهب ابن حزم وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام. ويؤيد هذا القول ما يأتي: واحد، أن الأصل أن الماء طهور ولا ينجسه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. حسن، إلا إذا تغير أحد أوصافه أو خرج عن اسم الماء المطلق بملاقات طاهر. اثنان، أنه قد ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ألف، فعن أبي جحيفة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سأل من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل، انتهى. باء، وفي حديث المسور بن مخرمة: وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. جيم، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال له ولبلال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. ثلاثة، عن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وفي رواية: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. أربعة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. خمسة، عن ربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل الماء من فضل ما كان في يده. 6. قال ابن المنذر في الأوسط: وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل. وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول. انتهى. هذا وقد قال الطائفة من العلماء: لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. وبهذا قال مالك والأوزعي والشافعي في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي. ولم يسلم لهم من الأدلة ما يطمئن إليه، فليراجعها من شاء في المراجع المشار إليها. يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة لأهل العلم في حكم تطهر الرجل بالماء المتبقى من وضوء المرأة أو غسلها مذهبان. الأول: لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة، وهو مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهما وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداود الظاهري. وحجته: 1. ما روي عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. 2. وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، كان صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. 3. ما روي عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. ضعيف. 2. أنه لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة. وبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من السلف وأبو عبيد وابن المنذر، وهو مذهب الحنفية ومالك والشافعي ورواية أحمد، واحتجوا بما يأتي. 1. عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. 2. عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقد أعله بعض العلماء برواية سماك عن عكرمة فهي مضطربة. لكن رد عليهم الحافظ في الفتح بأن شعبة قد رواه عنه، وهو لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم، والله أعلم. 3. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وفي رواية نغترف منه جميعا. الراجح الذي يسلم من الأدلة المذهب الأول، حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين على أنه قد غمز فيه البيهقي، مع أدلة المذهب الثاني، ويمكن الجمع بين الأدلة بأحد أمرين: 1. أن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على الماء المتبقى في الإناء، وبهذا جمع الخطابي. 2. أن يحمل النهي على التنزيه مع جواز الأمرين. قلت: ولعل هذا الثاني أولى، والله أعلم.